سحبوا ضما، حبوا يعني أعطوا، والواو ضمير الجماعة فاعل. السدس حبوا، يصح نصب السدس مفعول به مقدم، ويصح جعله مبتدأ، وجملة حبوا خبر. حبوا فاعل، أين مرجع هذا الضمير؟ من هم هؤلاء الذين حبوا؟ لم يذكرهم فيما سبق، لم يذكرهم. المقصود به أهل العلم، أهل الاجتهاد. والسدس حبوا هم من مع الفرع وفرع لابن أو، فمرجع الضمير غير مذكور في اللفظ لكنه معهود في الذهن، يعني أنت تعلم عن من يتكلم. قد سبق معنا أمثلة كثيرة في النظم هذا لهذا النوع. هكذا قلنا في قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: حتى توارت بالحجاب. هم من مع الفرع وفرع لابني أو اثنين من أخواتي أو من إخوتي. هذا الأول من أصحاب السدوس. أصحاب السدوس كم من هذا العدد؟ سبعة. أصحاب السدوس سبعة. الأول الأم مع الفرع، يعني الفرع المباشر الابن أو البنت، أو فرع الابن يعني أولاد الابن وإن نزلوا ذكورا أو إناثا، ذكورا أو إناثا، لقوله سبحانه وتعالى في الآية: إن لم يكن له، فإن كان له ولد فلأمه، فإن كان له ولد فلأمه السدس. والولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر. فإن كان له ولد فلأمه السدس، فهذا شامل للذكر والأنثى. وولد الابن مقيس عليه على قول، أو أنه داخل في اللفظ حقيقة أو مجازا. وقد سبق وأن قلنا بأن الشافعي رحمه الله يجوز حمل اللفظ على حقيقته وماذا ومجازه إذا لم يكن بين الحقيقة والمجاز تعارض. فيمكن حمل الولد هنا على الحقيقة والمجاز، على الولد يعني الولد المباشر هذا حقيقة، وولد الابن مجازا، فيكون الدليل هو الآية. الدليل على هذا هو الآية. وإذا لم يسوغ حمل اللفظ على حقيقته ومجازه فيكون الدليل القياس بالإجماع، القياس بالإجماع. وهكذا كما قال صاحب الرحبية: وهكذا مع ولدي الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. ابن الابن يأخذ أحكام الابن، ما زال يقفو إثره ويحتذي في سائر الأحكام بالإجماع، بالإجماع. أولاد البنين يقومون مقام الأولاد إرثا وحجبا بالإجماع. فالدليل إما الآية وإما القياس، وهذا القياس مصحوب بالإجماع. وفرع الابن أو اثنين من أخواتي أو من إخوتي أيضا بدلالة الآية. اثنين من أخواتي أو من إخوتي، بيّن أن المراد بالإخوة الواردة في النص بلفظ الجمع الاثنان في إيش؟ فأكثر. الاثنان فأكثر. من أخوات يعني إناث، أو إخوة يعني ذكور، أو مختلطين إناث وماذا وذكور، أشقاء أو لأب أو لأم. المهم إذا كان له ماذا كما قال الله إخوة، إخوة مطلقا من حيث الذكورية والأنوثة أو الاختلاط، ومن حيث كونهم أشقاء أو لأب أو لأم. إذا كان له جمع من الإخوة فإن هؤلاء الإخوة يحجبون من؟ يحجبون الأم إلى السدس، وقد يرثون وقد لا يرثون، يحجبونها ولا يرثونهم، يحجبونها ولا يرثون، وقد يحجبونها ويرثون. هذا الأول من أصحاب السدس، الأم بهذين الشرطين. الثاني من أصحاب السدس قال: والفرد من أولاد أم الميت. الفرد يعني الواحد من أولاد أم الميت. أولاد أم الميت إيش يقربون للميت؟ أيوة، بس النظم يعني النظم يضطر إلى أن يعبر به الفاظ بعيدة. الفرد من الإخوة لأم، يعني الواحد من الإخوة لأم، ذكرا كان أو أنثى أو خمثى. فإذا وجد الفرد من أولاد أم الميت فإنه يأخذ السدس، أما إذا كانوا أكثر من واحد فقد مضى معنا في الثلث هكذا. ومتى قلنا يرث أولاد الأم أو الولد من الأم؟ في مسألة الكلالة، في مسألة الكلالة. وإيش هي مسألة الكلالة؟ عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو الأصل وارث الذكر أو الأصل وارث الذكر. فإذا تحقق هذا الشرط وكان واحد نعطيه كم يا جماعة؟ السدس للآية. الثالث من أصحاب السدس وجدة فصاعدا، الجدة فصاعدا يعني جدة أو جدات، صاعدا يعني واحدة أو أكثر، واحدة أو أكثر. والسدس قال فرض جدة في النسب، أيوة صاحب الرحبية، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، واحدة كانت يعني أو أكثر لأم أو أبي، سواء كانت جدة لأم أو كانت جدة لماذا؟ جدة لأب، جدة لأب. والدليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس كما في حديث المغيرة لما سأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وجدة فصاعدا، لكن الجدات لأنه قال فصاعدا يعني يمكن أن ترث إيش؟ أكثر من جدة، يمكن أن ترث أكثر من جدة في آن واحد. وجدة فصاعدا مثل الزوجات، إذا اجتمع أكثر من زوجات يقسم بينهن إيش؟ الثمن. الجدات كذلك، الجدات أو الجدة يأخذن نصيب الأم أصلا كما سيأتينا في الحجب، يأخذن نصيب الأم. إذا وجدت الأم سقطت الجدات فيأخذن السدس، سدس الأم، يأخذن سدس الأم ولا يرتقين إلى الثلث، لا يرتقين إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة كم؟ السدس. وفي حديث أعطى جدتين السدس، وفي حديث مرسل أعطى ثلاث جدات السدس. فالجدات وإن تعددنا يأخذنا كم؟ السدس. لكن هؤلاء الجدات عند الاجتماع مرات يقسم بينهن السدس بالإجماع، يعني العلماء متفقون على أنهن يأخذنا السدس، ومرة يختلفون في كيفية إسقاط بعضهن بماذا؟ إسقاط بعضهن ببعض. فأم الأم هذه جدة هكذا، وأم الأب جدة، أم الأم وأم الأب جدتان هكذا. فإذا اجتمعتا قسم بينهن السدس بالإجماع، قسم بينهن السدس بالإجماع، واضح يا جماعة؟ وهكذا أمهاتهن، أمهاتهن، أم الأم من أمها؟ من لا لا من أمها؟ أم الأم هذه جدة الميت نفسها، هذه جدة الميت أم الأم صح، أم أمه جدته، لكن من جدة الأم؟ جدة الأم ستكون أم إيش؟ أم أم الأم هكذا. ومثلها جدة الأب، جدة الأب ستكون أم أب هكذا. أيضا هذه مثل السابقة باتفاقهم، اتفاقهم، واضح يا شباب؟ إنما يختلفون، يختلفون في جدات الأب حينما يدلين بذكور، حينما يدلين بذكور يختلفون بعد ذلك هل يورثنا مع أم الأم ولا يسقطنا. في الصور أظن متفق عليها مثل كون أم الأم أقرب من أم الأب، أم الأم أقرب من الجدة من جهة الأب، يعني في جدته لأمه، أم أم هذه جدة لأم كذا، أم لأم، أم أم. في واحدة أم أب أب، أبعد منها إيش؟ أبعد منها رتبة. أو أم أم أب، أبعد من أم الأم إيش؟ رتبة هكذا، أبعد منها رتبة. فهذه أم الأم اللي هي من جهة الأم أقرب منها رتبة تسقط تلك، تسقطها. واضح. قال في الرحبية: وإن تساوى نسب الجدات، إن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. سندرس الآن بعد قليل متى تكون غير وارثة. وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. واضح. إذا تساوينا في النزول إلى الميت، في الإدلاء إلى الميت، فكيف نفعل بالسدس؟ نقسم بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. عند الاختلاف تكون واحدة أقرب من الأخرى، إما من جهة الأم أقرب إلى الميت، والموجودة من جهة الأب إيش؟ أبعد منها. أيوة، هذا ما عادش ما تساوى النسب. كان يتكلم أولا إذا تساوى النسب، وإن تساوى نسب الجدات. طيب، وإن تكون قربى لأم حجبت، إن تكون قربى يعني جدة قربى من جهة الأم، وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. إذا كانت الجدة من جهة الأم أقرب حجبت من؟ البعدة من جهة الأب، البعدة من جهة وسدسا سلبت، يعني أخذت هي السدس، سلبتها ولا وتلك لا تعطى شيء. واضح يا جماعة؟ إذا حصل العكس، إذا حصل العكس، أيوة، كانت البعدة من جهة من؟ من جهة الأم، والقربة من جهة ليش؟ أيوة. وإن يكون بالعكس، قال هو في النصوص الرحبية، وإن يكون بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. هنا اختلفوا، أما في تلك لم يختلفوا. تلك لم يختلفوا لأن القربة من جهة الأم، قلنا أصلا الجدات كلهن يأخذن نصيب من؟ نصيب الأم، فما دامت القربة من جهتها فهي أولى من غيرها فتأخذه. أما إذا حصل العكس بأن كانت التي من جهة الأم أبعد والتي من جهة الأب إيش؟ أقرب، فهنا وقع الخلاف، هل تعطى، هل تعطى القربة وتسقط البعدة، أو تعطى التي من جهة الأم وتسقط التي من جهة الأب. وإن يكون بالعكس قال لك فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح، يعني في المذهب لا تسقط البعدة التي هي من جهة الأم، لأن قوة نسبها إلى الأم جبر بعدها، جبر البعد. هي بعيدة صحيح، لكن لأنها تنتسب من جهة الأم صاحبة السدس، هذا النسب إلى جهة الأم جبر الإيش؟ جبر البعد، فلا تسقط البعدة. هكذا قال، لا تسقط البعدة على الصحيح. واتفق الجل على الترجيح، يعني جل العلماء على ترجيح هذا القول. جل العلماء هنا قوله صاحب الرحبية، اتفق الجل على الترجيح، المقصود به المالكية والشافعية، المالكية والشافعية، والله المسألة محصلة. واضح الحين عندكم كيف ترتيب الجدات؟ إذا تساوت الجدات في النسب فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إذا اختلفنا كانت إحداهما أقرب من ليش؟ من الأخرى نظر. إذا كانت الأقرب من جهة الأم فالبعدة من جهة الأب ساقطة. واضح؟ وإذا كان العكس، كانت البعدة من جهة الأم والقربة من جهة الأب، فالصحيح يعني المذهب إيش هو؟ لا تسقط، يعني أنه يقسم بينهما، يقسم بينهما. وجدة فصاعدا، خلاص انتهينا من جدة فصاعدا. بعدين أراد أن يذكر لنا متى تكون الجدة وارثة، لأنه صاحب الرحبية قال وكنا كلهن إيش؟ وارثات. وكنا كلهن، هذا الشرط، لابد أن تكون كلهن وارثات، أما التي لا ترث فإنها لا تعطى. متى تكون الجدة غير وارثة؟ وللأسف يسميها الفرضيون الجدة الفاسدة. الجدة الفاسدة، إن شاء الله نجعلها جدة صالحة، لكن جدة فاسدة من حيث الإرث، يعني ما ترد. الجدة الفاسدة من هي؟ قال لك لا مدلية بذكر من بين ثنتين. هي الجدة إذا كانت مدلية بذكر بين أنثيين، مدلية إلى الميت، يعني مدلية إلى الميت بذكرين، لا بذكر بين أنثيين، كأم أب الأم، أم أب الأم، ها أبو الأم هذا جد ولا ما هو جد؟ ها وليد أبو الأم هذا جد صح، أبو الأم جد ولا ما هو جد؟ جد. أمه جدة ولا ما هي جدة؟ جدة. فلما نجي ننسبها للميت إيش سنقول؟ أم أب أم، هكذا ولا لا؟ أم أب أم. فهذه الجدة تصل إلى الميت، تصل إلى الميت هكذا، عبارة عن أنثى وأنثى، وبين الأنثيين إيش؟ ذكر. وبين الأنثيين ذكر. هذا الذكر غير وارد، هذا الذكر الذي جاء في الوسط، الذكر المدلي بالأنثى، الذكر المدلي بالأنثى لا يرد، صح ولا لا؟ أبو الأم من الورثة؟ من ذوي، ليس من الورثة يعني، ليس من الورثة. كان يعني أقل شيء تفعلون تتميم لهذا أنكم تحفظون الوارثون من الرجال والوارثات من النساء في أول الرحبية. الوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن والابن ولا نزلا والأب والجد له وإن على، مشان نعرف منهم الذي يرثون والذين لا يرثون. فالجد لأم لا يرث، الجد لأم لا يرث، ليس من الورثة، واضح. فالتي تدلي به، التي تدلي به أيضا لا ترث، فهمنا جماعة؟ فهمنا. بخلاف الأب، الأب وارث ولا ما هو وارث؟ فأمه جدة صح، أم أب وارثة ولا لا؟ أمها كيف سننسبها؟ أم أم الأب، أم أم الأب، فهي مدلية بإناث إلى ذكور، مدلية بإناث إلى ذكر صح؟ ترث. أمها أم أم أم الأب، واضح. الجد، الجد كيف ننسبه إلى الميت؟ كيف نقول؟ أب الأب، أب أب، هكذا لا، أب أب الجد، الجد من جهة الأب، أب أب صح. أمه، أم هذا الجد كيف ننسبها إلى الميت؟ ها أم أب أب، أم أب أب، فهي مدلية إلى الميت بمحض الذكور، مدلية إلى الميت بمحض إيش؟ الذكور. تلك التي كنا نمثلها قبل قليل، أم أم أم أب، مدلية بإناث إلى ذكور، مدلية بإناث إلى إيش؟ إلى ذكور. فهمنا؟ ما فيش مدلية بإناث إلى ذكر إلى إناث، هذه التي يقع ذكر في الوسط هي الفاسدة، التي يقع ذكر في الوسط هي الفاسدة، لأنه الذكر المدلي بالأنثى لا يرث، فكذلك المدلية به. فهمنا؟ قال لك لا مدلية بذكرين من بين تنتين هي، خلاص. هذا الثالث من أصحاب ليش؟ السدس، الجدة، الجدة فصاعدا على التقسيم الذي ذكرناه. الرابع من أصحاب السدس، وبنت لابن، صاعدا يعني بنت لابن أو أكثر، بنت ابن أو بنتا ابن أو ثلاث بنات ابن وهكذا، واضح. بنت لابن فصاعدا مع بنت فرد، يعني مع بنت مفردة. بنت الابن، بنت الابن إذا وجدت معها بنت الصلب، بنت الابن إذا وجدت مع بنت الصلب، فبنت الصلب تأخذ كم؟ ها؟ تأخذ النصف، تأخذ النصف. وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، تكملة للثلثين. بهذا أفتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحصل عليه الإجماع، حديث البخاري. وبنت الابن فصاعدا مع بنت فردين، يعني مع بنت من الصلب فرد يعني مفردة. هذه بنت الابن فصاعدا يعني بنات الابن يأخذن السدس إذا لم يوجد لهن إيش؟ معصب. فإذا وجد المعصب للذكر مثل حظ الأنثى مع تصبح المسألة من باب الفراء والمقدرة. وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد. طيب لو ولدت بنت الابن مع بنتين صلب، لأنه قال مع بنت فرد، ها؟ لو ولدت بنت ابن مع بنتين من الصلب، ها؟ حجيب. استوفيتا إيش؟ الثلثين. البنات بنات الصلب أخذتا الثلثين، فلم يبق لهذه إيش؟ هذه شيء. فهمنا؟ وبنت الابن فصاعدا مع بنت فرد، يعني مع بنت مفردة. خلاص انتهينا. هذا رقم كم قلنا من أصحاب السدس؟ الرابع. الخامس من أصحاب السدس قال وأختا من أب، وأختا من أب، يعني الأخت من الأب، الأخت من الأب تأخذ السدس أيضا. متى؟ مع أخت أصلين، يعني مع أخت شقيقة، مع أخت شقيقة تكملة للثلثين أيضا، لأنه لو كان له شقيقتان كم سيأخذنا؟ ها سيأخذنا الثلثين. ما لك اليوم ترك العربية يا جماعة؟ يأخذنا الثلثين هكذا. طيب فإذا وجدت واحدة يعني الشقيقة واحدة ووجدت أخوات لأب، فاللاتي لأب يأخذنا السدس تكملة للثلثين. هذا بشرط ها هي تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. فإذا وجد معهن المعصر صارت المسألة من باب إيش؟ باب التعصيب. وأخت من أب مع أختي أصلين، هذا الخامس اللي درسناه، ها الخامس، لأنه سيأتي الأب والجد. والأب قال والأب هذا الأب من أصحاب السدس في نص الآية. متى يكون الأب من أهل السدس؟ ها إذا كان له ولد، إذا كان له فلكل واحد منهما السدس، قال الله إذا كان له ولد. وجدا أي والجد من أصحاب السدس، الجد من أصحاب السدس. متى يأخذ الجد السدس؟ عند فقد الأب، عند فقد، لأنه مدلي بمن؟ مدلي بالأب. فإذا وجد الواسطة حجب من فوقه، هكذا حجب من فوقه، وبشرط عدم وجود الفرع الإيش؟ ها صح كذا؟ هو قابل مع ولد، ها؟ لازم الولد مع ولد أو ولد ابنين سفلا، يعني مع وجود الفرع الإيش؟ الوارد، مع وجود الفرع الوارد. أما أحوال الجد مع الإخوة فستأتينا إن شاء الله المسألة بعد ذلك في تقسيمتها وفروعها. انتهى بهذا من عدد من الكلام عن أصحاب الفروض المقدرة، صح؟ ها؟ آخرهم السدس وأصحابه كم؟ سبعة. الآن سينتقل إلى النوع الثاني لما قال لنا والنصيب فرض مقدر أو إيش؟ التعصيب. أو التعصيب. فرض مقدر انتهينا من دراسته. النصيب إذا كان فرض مقدر درسنا. النصيب الثاني إيش هو؟ التعصيب. سينتقل الآن لدراسة التعصيب. قال لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، فإن يفقد فكلا غنم الابن بعده ابنه فأسفلا، فالأب فالجد له وإن علا. التعصيب يعني أخذ ما زاد عن ذوي الفروض، أخذ ما زاد عن ذوي الفروض. قد يأخذ كل المال وقد يأخذ باقي المال، وبعض العصبات كما سندرس قد لا يأخذون شيئا في بعض الأحيان، قد لا يأخذون شيئا، فهم يأخذون ما زاد عن المال، ما زاد عن ذوي الفروض. فيقول لنا لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، ما يبقى بعد الفرض أين نذهب به؟ قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر لأولى رجل ثم أكدها بذكر، قالوا ليبين أنه ليس المقصود بالرجل الكبير، إنما المقصود مطلق الإيش؟ الذكورة، مطلق الذكورة. فلأولى رجل ذكر، فلأولى يعني لأقرب، أولى رجل يعني أقرب رجل، كما قال صاحب البيت هنا لأقرب العصبات. وهؤلاء العصبة الذين سنرد عليهم ما يبقى بعد الفروض، ما يبقى بعد الفروض ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. عصبة بالنفس يعني هم بأنفسهم عصبة لا يحتاجون إلى غيرهم، وهي التي سماها صاحب الرحبية فهو أخو العصوبة المفضلة، العصوبة المفضلة يعني القوية، الذين يكونون عصبة بأنفسهم، وسيعدهم لنا الآن الناظم بعد قليل عصبة بالنفس. والقسم الثاني من العصبة، العصبة بالغير، العصبة بالغير، يعني هن لسنا عصبة في الأصل لكن صرنا عصبة بسبب وجود ذكر، بسبب ذكور وجود ذكر عصبهن. هذا في من؟ في البنات، أيوة في البنات مع الابن، وكذلك بنات الابن مع ابن الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق، والأخوات لأب مع الأخ لمن؟ لأب. فهؤلاء الأصناف الأربعة عصبنا بمن؟ بالغير، بهذا الذكر، عصبنا بالغير بالذكر، يعني بالذكر الذي هو من طبقتهن، يعني إلا بنات الابن قلنا فإنهن عصبنا بالذكر وإن كان أنزل منهن. بس أنا الحين أريد أن أوصل لكم رسالة واحدة، وهي لماذا سموهن إيش؟ بالغير، بالغير لأنهن بأنفسهن لسنا عصبة إنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأولى رجل إيش؟ ذكر. فكيف صرنا عصبة؟ هن إنا، إنما صرنا عصبة ها؟ بالعاصب، بالعاصب بالغير، الغير هذا هو بنفسه من العصبة ذكر، فهمتم؟ فسمينا إيش؟ عصبة بالغير، عصبة بالغير. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الأخوات مع البنات، يسمين عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، كما قال صاحب الرحبية والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. الأخوات مع البنات عصبة، العبارة مشهورة على لسان الفقهاء، العصبات عفوا الأخوات مع البنات عصبة، أخوات مع البنات، أخوات مع من؟ مع البنات، بنص الحديث والإجماع، نص الحديث هذا الذي ذكرناه قبل قليل، حديث ابن مسعود، حديث مسعود أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بنت وبنت ابن وإيش؟ وأخت، فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي الأخت، والباقي الأخت، تمام؟ فقضى بأن الأخت عصبة مع من؟ مع البنات، مع البنات، الأخوات مع البنات عصبة. إيش يسمينا؟ عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. ليش هذا النوع سمينا مع الغير والذي قبله بالغير؟ الأول الغير عصبة بنفسه، الغير عصبة، فالإناث صرنا به، به عصبة، واضح؟ ولذلك قلنا ها عصبات بإيش؟ بالغير. أما هنا الإناث صرنا عصبة، صرنا عصبة لكن بمصاحبة إيش؟ بمصاحبة إناث أيضا، بمصاحبة إناث، فهمتم؟ فالمعصب، المعصب ليس ذكرا أصلا، ليس من أهل التعصيب، ليس، فليس هو بنفسه المعصب، إنما صحبته فقط صيرت ماذا؟ صيرت الأخوات معه إيش؟ عصبة. لذلك سمينا عصبات مع، عصبات مع الغير، هي من جماعة. أيوة هذه أنواع العصبات الثلاث. الآن سيبدأ رحمه الله تعالى بذكر شيء من هؤلاء العصبات. قال لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى. فإن يفقد يعني الوارث للفرض إن يفقد صاحب الفرض فكلا غنما، فهذا العاصب غنم الكل. إذا يفقد صاحب الفرض فالكل لمن؟ للعاصب. فالكل للعاصب هذا فكلا غنما. فهمنا ولا ما فهمنا؟ وإذا غنم الكل من باب أولى أن يغنم إيش؟ يغنم البعض. إذا صح أن يكون في وقت يحوز الكل فيصح من باب أولى أنه في بعض الأحيان إيش؟ يحوز البعض. فهمتوا؟ فهو يحوز الكل إذا فقد صاحب الفرض، وإذا وجد صاحب الفرض وبقي فضل أخذ هو هذا الفضل، وإذا وجد صاحب الفرض واستهلك التركة ليس له شيء. ليس له شيء، فهمتم؟ ليس له شيء بالتعصيب يعني، لكن أحيانا قد يكون هو أصلا من أصحاب الفروض كالأب، لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، لكن لا يسقط بحال يعني يعطى فرض، يعطى فرض، لكنه يسقط من جهة التعصيب، يسقط بالتعصيب، لا يأخذ شيء بالتعصيب. إذا استوفى التركة، إذا استوفى أهل الفروض التركة. المهم أنه فإن يفقد من الذي يفقد؟ صاحب الفرض. فكلا غنما. من هو فاعل غنيمة؟ ها؟ العاصب هذا أيوة. فكلا غنيمة. بعدين بدأ بترتيبهم وهو يتكلم عن العصاب بالنفس. الابن بعده ابنه. الآن هذا تفسير لقوله في البيت، في أول البيت الأول، لأقرب، لأقرب العصبات، أقرب العصبات. من هو أقرب العصبات يا جماعة؟ قال الابن. الابن أقرب العصبات، وذلك إذا اجتمع الابن والأب، إذا اجتمع الابن والأب إيش نعطي الأب؟ الفرض بس، السدس، والباقي كله نعطيه لمن؟ للابن، لأنه أقرب من من؟ أقرب من الأب. فهمنا؟ الابن بعده ابنه، يعني وإن نزل، وإن نزل قد يكون ابن ابن ابن، هذا أقرب، أقرب من من؟ من الأب. هكذا أقرب في التعصيب يعني، مش أقرب في النسب، لأنه هذا مدلي بواسطة، بلا واسطة، وذاك مدلي إليه بكم واسطة؟ ها؟ بوسائط اثنتين ثلاث، ومع هذا الشرع أعطى هذا التعصيب ولم يعطيه للأعلى لحكمة أيضا، لحكمة، لأنه هذا النازل، النازل حاجته إلى المال أكثر من الأعلى. الأعلى خلاص قد في منتهى عمره، في آخر عمره، فحاجته تسدها حصته من الفرض. فهمنا؟ أما هذا النازل وإن نزل بدرجات فإنه لا يزال في مقتبل إيش؟ في مقتبل عمره، فهو أحوج إلى المال من الأعلى. فهمنا جماعة؟ الابن بعده ابنه فأسفلا. طيب بعد جهة البنوة، هذه الجهة الأولى للتعصيب، الجهة الأولى للتعصيب الإيش؟ البنوة، البنوة وإن نزل بها، الابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا. تليها في الجهة الأبوة، الأبوة، ولذلك قال فالأبو، فالأبو، تمام؟ فالأب بعد الابن مقدم على غيره من الناس. يقدم على من يعني؟ يقدم على إخوة الميت، إخوان الميت، لو مات الميت وترك أبا وإخوة هكذا، فمن الذي يأخذ؟ الأب، هكذا ولا لا؟ الأب، لأنه أقرب إلى الميت منهم، هم يدلون به فهو أقرب إليه منهم. فالأب بعد الأب الجد، الجد، فالجد، والفاء هذه مقصودة هنا، الفاء للترتيب، فالجد. إذن بعد الأبوة من يا جماعة؟ الجدودة، بعد الأبوة الجدودة. إذا الجهات ترتبة كذا، البنوة ثم الأبوة ثم من؟ الجدودة. فالجد، فالجد له، له هذا الضمير في له راجع إلى من؟ أين مرجعه؟ له. فالجد له، لا للآب، الجد لأب يقصد، الجد لمن؟ الأب. يخرج الجد لمن؟ يخرج الجد لأم، أحسن، الجد لأم ليس من الورثة طبعا أن يكون من العصبة هكذا. وحتى لو لم يقل لنا فالجد له ما نحتاجها، لكن بس مزيد إيضاح، ولأن نحن نعلم أن الجد من جهة الأم غير وارث صح، لكن مزيد إيضاح قال فالجد له. وإن على من هذا، وإن على من فاعل على، يعني على هذا فعل ماضي صح كذا، وإن على هو من الجد، أيوة الجد من جهة الأب، وإن على فهو عاصب، لكن عاصب متى؟ إذا فقد من هو أقرب منه، إذا لم يوجد أحد من جهة البنوة ولم يوجد جهة الأبوة يأخذ من الجد، وبشرط أن لا يكون الجد أقرب منه طبعا، إذا وجد جد أقرب منه أسقطه القريب هكذا. وما لذي القربى كما قال في الرحبية، هو يتكلم عن العصبات، وما لذي القربى وما لذي البعد عفوا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، وإن كانوا في جهة واحدة، إن كانوا في جهة واحدة فإننا نقدم من الأقرب، والبعيد ليس له شيء. فالجد له وإن على، الجد له وإن على، بشرط الله يكون هناك جد أقرب منهم. تقول لنا شو وإن على، يعني لو يوجد ثلاثة أجداد نعطيهم كلهم، لا، وإن على بشرط الله يوجد أقرب منه. خلاص انتهينا شباب. وإن يكون هذا استطراد، استطراد يعني كان الأحسن طبعا في فهم النظم أنه يكمل لنا ذكر العصبات ثم بعد ذلك ينقلنا إلى أحكام الجد مع الإخوة، كما فعل صاحب الرحبية رحمه الله. صاحب الرحبية انتهى من باب العصبة ثم بعد ذلك لما جاء إلى ذكر الجد قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات في باب خاص، ولما جاء إلى باب الجد قال الآن ننجز ما وعدنا في ذكر أحكام الجد مع ماذا؟ مع الإخوة. لكن ذاك نظم طويل، صاحب الزبد رحمه الله تعالى أدخل أحكام الجد مع الإخوة وسط أحكام الإيش؟ العصبات، فربما تشوش عليك أن تفهم العصبات، فهمت؟ فنرجع مسألة الجد مع الإخوة قليلا حتى نستكمل ترتيب من؟ ترتيب العصبات، ترتيب العصبات. انتهينا إلى الجدودة هكذا. قال وإن يكون أولاد أصلين وأب، يعني إذا وجد للميت أولاد أصلين، أولاد أصل الميت، من هم أولاد أصل الميت؟ من هم أصل الميت؟ ها؟ أبوه وأمه، أبوه وأمه صح، أبوه وأمه هما أصله ولا لا؟ أولاد هذين الأصلين إيش يقربون للميت؟ الإخوة، إخوة صح ولا لا؟ بس النظم ألقاه إلى أن يقول أولاد أصلين، ما استطاع يقول وإن يكون إيش؟ إخوة أشقاء أو لأب، إخوة أشقاء أو لأب. وإن يكون أولاد أصلين وأب، يعني إخوة أشقاء أو إخوة لأب، تمام؟ إذا وجد يعني للميت إخوة أشقاء أو إخوة لأب وجد، فإيش الحكم يا جماعة؟ قال وزاد ثلثه على قسم وجب، وزاد ثلثه، هذا الضمير في ثلثه راجع إلى الجد، على قسم على مقاسمة هؤلاء الإخوة وجب له هذا الثلث، إذ ليس فرض أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي، وكان في القسمة فرض وجدا فالجد يأخذ الأحظ الأجودا. ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكرين كالأنثيين. الله، هذه الأبيات الأربع هذه كلها في حالات الجد مع الإخوة، حالات الجد مع الإخوة. طيب يا جماعة، حالات الجد مع من؟ مع الإخوة. بعدين رجع مرة ثانية إلى ترتيب إيش؟ العصبات. قال فالأخ للأصلين، فالأخ للأصلين، فالأخ للأصلين، يعني الأخ الشقيق، الأخ الشقيق طبعا مستثنى منه حالة وجود الجد، لأنه إذا وجد الجد مع الإخوة، إذا وجد جد وماذا؟ جد وإخوة، إذا وجد جد وإخوة، فهذه الأبيات الأربع هي التي بيّنت لنا كيف نفعل، كيف نعطيهم، فهمتم؟ فنعطي اليد كذا والباقي نقسمه لمن؟ للإخوة. فما فيش واحد يسقط الثاني، الجد والإخوة ما فيش حد يسقط من؟ يسقط الآخر، لا الجد يسقط الإخوة ولا الإخوة يسقطون من؟ يسقطون الجد. فهمتم؟ هذا المذهب، المذهب أنه الجد لا يسقط الإخوة. من أهل العلم من يقول الجد يقوم مقام، يقوم مقام الأب، لكن ليس مذهب الشافعية. الشافعية أن الجد ليس كالأب في مسائل إيش؟ الإخوة هكذا. وهذا ذكره صاحب الرحبية أيضا بأنه والجد مثل الأب، قال الأصل يعني القاعدة، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الأصل أن الجد يقوم مقاما مقام الأب في حوز ما يصيبه وفي حوز رزقه الذي كتبه الله له، في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة. في مسائل إخوة الأب إذا وجد معه إخوة، من الذي يريث الجماعة؟ ها؟ الأب الذي يريث، والإخوة يسقطون. فهمتم؟ لأن الأب أقرب من من؟ من الإخوة. الإخوة مدلون عن طريق الأب، هكذا ولا لا؟ أما الجد فهذه العلة غير موجودة. إذا قال صاحب الرحبية لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني الإخوة والجد كلهم يدلي إلى الميت عن طريق الأب، مش هكذا؟ هذا أب الأب وهذا وهؤلاء أبناء الأب، فكلهم يصلون إلى الميت بوسيلة بطريقة واحدة، فهم مع الجد سواء في القرابة. لهذا السبب لم يسقط أحدهما من الآخر. هذا مذهب الشافعية، فهمنا؟ فعندنا الآن ترتيب العصابات هكذا: الأب، عفوا البنوة اللي هو الابن، ثم ابنه وإن سفر، ثم بعد ذلك الإيش؟ الأبوة، ثم الجدودة. لكن شوفوا الجدودة إذا لم يوجد إخوة فالأمر واضح عندكم، إذا وجد إخوة فله حالات، يعني كلهم يريد الجد والإخوة كلهم إيش يريد، بس كيف نورث، كيف نقسم، سندرسه في الأربع الأبيات هذه، فهمنا؟ فإذا لم يوجد الجد، إذا لم يوجد الجد فإن أقرب العصبات سيكون من؟ الإخوة. فهمتوا؟ الإخوة هؤلاء أيضا مرتبون، إما أشقاء وإما لماذا؟ وإما لأب. فهمتوا؟ هذا الذي قال هنا في البيت الذي يليه، قال فالأخ للأصلين، الأخ للأصلين يعني الأخ لمن؟ لأب وأم، الأخ الشقيق. فالأخ للأصلين، فالناقص أم، من ذا الناقص أم؟ الأخ لأب، الأخ لمن؟ لأب. فإذا الأخ الشقيق ثم يليه الأخ لمن؟ الأخ لأب. هذا كله من جهة واحدة وهي جهة إيش؟ الأخوة، جهة الأخوة. لكن الأقرب منهم من؟ الشقيق، الشقيق أقرب، فاتحدا في الجهة واختلفا في القرب، اختلفا في القرب فيقدم الأقرب. فهمنا؟ فالأخ الأصلين فالناقص أم، فابن أخي الأصلين، من الذي يلي الإخوة؟ أبناء الإخوة، أبناء الإخوة، لأنهم من نفس الجهة، من نفس الإيش؟ من نفس الجهة وهي جهة الأخوة، واضح؟ فيقدمون على جهة الأعمام التي استأذنها بعد ذلك. فابن أخي الأصلين يعني ابن الأخ إيش؟ ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق متى يا جماعة نعطيه؟ إذا لم يوجد إخوة، إذا لم يوجد إخوة. إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب إيش؟ أقرب. أنت معي صاحبي؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب، لمن نعطي؟ الأخ لأب، لأنه أقرب. فابن أخي الأصلين ثم الأصل، يعني ثم ابن أخ الأصل، ثم ابن أخ الأصل يعني ابن الأخ لأب. فإذا وجد ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، من نعطيه صاحبي؟ ابن الأخ الشقيق. طيب متى نعطي ابن الأخ لأب؟ إذا لم يوجد الإخوة ولا ابن أخ شقيق، واضح؟ إذا لم يوجد الإخوة ولا ابن أخ شقيق نعطي ابن الأخ لأب. ثم العم، جهة العمومة هذه، ثم العم. أيوة كل هذا يشمل ابن أخ، يشمله ابن أخ لأنه من نفس الجهة من الإخوة. ثم العم، والعم كذلك إما أن يكون عم شقيق وإما أن يكون عم إيش، ولذلك قال لنا ثم العم فابنه، ثم العم فابنه، وبعد قال لنا فعم للأبي، فميز لنا بين عم وعم للأب. إذا العم الأول منه العم الشقيق، العم الشقيق. إيش معنى العم الشقيق؟ ها؟ أخو أبي من أبيه وأمه، هذا عم شقيق. عم شقيق هذا متى نعطيه يا جماعة؟ عند فقد أبناء الإخوة، عند فقد أبناء من؟ الإخوة. واضح؟ نعطي العم الشقيق. وبعد العم الشقيق ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق. هذا على خلاف الإخوة، ها؟ على خلاف الإخوة. الأخ الشقيق بعده من؟ الأخ لأب، مش ابن الأخ الشقيق. فهمتم؟ أما هنا العم الشقيق يليه من؟ ابن العم. أيوة ابن العم الشقيق فابنه. فعم للأبي، العم لأب. واضح؟ ثم ابنه، ابن من؟ ها؟ ابن العم لأب. أيوة هؤلاء هم العصابة بالنفس. فمعتق، فمعتق أيوة من العصبة، العصبة بالولاء، العصبة بالولاء. المعتق يعني شخص كان يملك عبد اعتقه، هذا بعد ما تحرر جمع المال، فإذا مات وليس له أحد ممن سمينا من الورثة ما في إلا هذا المعتق. هذا المعتق يأخذ جميع ليش؟ ها؟ أيوة يأخذ جميع التركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فهو عاصي فمعتق. وإن كان هذا المعتق مره صح، كما قال صاحب الرحبية وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فلو كان المعتق امرأة يقول لك ليس في النساء طرا عصبة، ما فيش عصبة إلا عصبة مع الغير أو بالغير، صح؟ لكن عصبة بالنفس كذا بنفسه عصب ما فيش، إلا من التي منت بعتق الرقبة. لهذا الحديث الولاء لمن؟ لمن أعتق. ثم ابنه فمعتق فالعصبي، يعني فعصبة المعتق إذا لم يكن المعتق موجود، إذا لم يكن فمن عصبته، يعني يرجع إلى الذكور، إلى الذكور، إلى عصبته الذكور. فهمنا جماعة؟ هذا ترتيب إيش؟ ترتيب العصبات، ترتيب العصبات. خلاص وضحت الصورة. الآن نرجع إلى مسائل الجد وليش والإخوة اليوم، ولا نخليها لغير اليوم؟ ما هو مشان تحفظه أصلا؟ لا مشان تحفظه لازم نشرحه، ولا كيف نعمل؟ ها بدنا نشرحان ليلة سهلة إن شاء الله، ما إيش صعب، سهلة جدا، كل شيء يسير على من يسر والله عليه. يقول لك الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة إما أن يوجد لهم حالتان، لهم حالتان كبيرتان، إما أن يوجد معهم صاحب فرض وإما أن لا يوجد صاحب فرض. جد تمام وإخوة وزوجة، جد وإخوة وإيش وزوجة، هذا جد وإخوة ومعهم إيش صاحب فرض، هذه حالة. وجد وإخوة وما فيش من أصحاب الفروض أحد، هذا إيش نسميها؟ جد وإخوة مع عدم الفرض، مع عدم إيش الفرض. فهمتوا ماذا؟ يجتمع الجد مع الإخوة، أحيانا يجتمع معهم صاحب فرض وأحيانا لا يجتمع معهم إيش صاحب فرض. حالتان، حالتان. الآن سيبدأ لنه بالحالة الأولى وهي عند عدم صاحب الفرض، ما فيش صاحب فرض، جد وإخوة، جد وإيش وإخوة. كيف نقسم؟ قال لك وإن يكون أولاد أصلين وأب يعني أولاد قلنا أشقاء إخوة أشقاء أو إخوة لأب مع الجد. نظرنا فإن زاد ثلثه ثلث الكل يعني ها ثلث الكل ثلث الكل إذا زاد ثلث الكل على حظه من المقاسمة لو قاسمهم لو قاسمهم يعني نحن نخير الجد في هذه الصورة بين أمرين في هذه الصورة عندما يكون جد وإخوة وليس ثم صاحب فرض فالجد نخيره بين أمرين إما أن يأخذ ثلث الكل يأخذ الأحظ له الأكثر له يعني إما أن يأخذ ثلث الكل وإما أن يقاسم الإخوة وإما أن يقاسم الإخوة لو كان جد وأخ واحد جد وأخ واحد فأيهما أحظ للجد يأخذ الثلث ولا يقاسم الأخ لأنه لو قاسمه سيأخذ النصف هكذا ولو أخذ الثلث آية كان أقل من المقاسمة فهو الأحظ له هنا إيش ها المقاسمة جد وأختين جد وأختين ها للذكرهم في حظ الأنثيين كم سيكون للجد يقاسمه من ذكر في حظ الأنثيين سيأخذ الجد النصف هكذا والنصف لمن طيب جد وأخوين لو قاسم كم سيأخذ الثلث ولو أخذ بالفرض كم سيأخذ الثلث ففي هذه الحالة يستوي نقول له خذ الثلث أو قاسم هكذا وضحت عندكم الصورة جد وأربعة إخوة أيهما أحظ له الثلث ما يقاسم صح لأنه لو قاسم كم سيناله جد ثلاثة إخوة سيناله الربع الربع فالثلث أحظ له فهمنا إذن يا جماعة هذا إذا لم يكن إيش صاحب فرض وذلك قال لك هنا وإن يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلثه على قسم يعني على المقاسمة زاد ثلثه على المقاسمة وجب إيش هو الذي وجب أين فاعل وجب ثلثه الثلث إذا زاد فهو الواجب إذا كان الثلث زائد فهو الواجب واضح يا جماعة إذا ما كان زائد سواء إذا ما كان زائد كان سواء خير يأخذ بالمقاسمة لأنه سيناله الثلث في الأخير هكذا وإذا كان الثلث ناقص على المقاسمة كما مثلنا جد وأخ واحد فالمقاسمة هي الواجبة المقاسمة هي الواجبة فهمنا هذا كله قال لك إذ ليس فرض هذا كله وهو تخييره بين ثلث الكل أو مقاسمة الإخوة متى نخير بين هذا وهذا جماعة إذ ليس فرض يعني حين لا يكون ثم صاحب إيش فرض خلاص انتهى الآن من حالة انتهى من حالة وسينتقل الحالة الثانية ما هي الحالة الثانية يا وليد عفوا جد وإخوة ومعهم صاحب فرض قال لك إذا كان هنا صاحب فرض أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي وكان في القسمة فرضا وجدا فالجد يأخذ الأحظ الأجود يقول لك إذا وجد صاحب فرض فخير هذا الجد بين واحد من أمور ثلاثة بين واحد من أمور ثلاثة إما أن يأخذ سدس الكل ها واضح سدس التركة كلها إذا كان أحظ له السدس نعطيه كم السدس أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض حقوقهم ثم ننظر إلى الباقي فنعطي الجد منه كم ثلث الباقي ثلث الباقي إذا كان ثلث الباقي هذا أحسن له من سدس الكل فإن الواجب أن نعطيه ثلث ليش ثلث الباقي إذا كان سدس الكل أفضل له من ثلث الباقي نعطيه ماذا سدس الكل، لكن بقي معنا حالة لا بد من النظر إليها، وهي مقاسمة الإخوة هؤلاء، مقاسمة الإخوة، فهو مخير. أيوة بعد صحاب الغروب، ما لهمش علاقة صحاب الغروب، صحاب الغروب على كل الاحتمالات سيأخذون ماذا؟ سيأخذون حصتهم كاملة موفورة، إنما الجد هذا بس نحن ننظر في أحواله، هل الأفضل له أن نعطيه سدس الكل أو الأفضل له أن نعطيه ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، أو الأفضل له أن يقاسم الإخوة بعد أصحاب الفروض؟ فهمتم؟ فهو مخير بين الحالة الثلاث، يأخذ الأحظ منها الأكثر له منها. فهمنا ولا ما فهمنا؟ فالجد يأخذ الأحظ الأجود، ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين، بعد ذلك الإخوان بعد ما نعطي الجد إيش أحظه، أيوة الأحظ له، نقسم بعد ذلك بين الإخوة للذكر مثل حظ إيش مثل حظ الأنثيين. فهمتم؟ فهمتم؟ لا، الإخوة الأشقاء أو إذا كانوا إخوة لأب ما حظ، إذا لحظة بقول لك إذا كانوا إخوة الأشقاء ما حظ، فإن سنجري هذا التقسيم، سنعطي نخير اليد نشوف الأحظ اليد إيش، ثم الباقي نقسمه بينهم. فهمتم؟ وكذلك الحال إذا كانوا إخوة لأب محض، إخوة لأب محض أيضا سنخير اليد، ننظر له في الأحظ ونعطيه الأحظ، ثم نقسم الإيش الباقي، نقسم الباقي بين الإخوة لأب هؤلاء للذكر مثل الحظ الأنثيين. لكن إذا اجتمع إخوة لأب مع إخوة أشقاء، يعني الميت كان له إخوة لأب وإخوة إيش أشقاء وجد، انتبهوا جدا لهذه المسألة، أنا ما كنت أريد أن أذكرها طبعا لولا أنه الشيخ مصطفى هو الذي جرنا إليها. إذا اجتمع مع الجد إخوة لأب مع إخوة إيش أشقاء، فإننا نعدهم على الجد عرفت، مشان مسألة المقاسمة أيه أحظ له، المقاسمة ولا سدس الكل ولا ثلث الباقي، نعد جميع الإخوة. يعني مشان أقرب لك المثال، لو مت أنا مع قولك مات زيد، لو مت أنا وتركت ثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة من الإيش من الأب وجدي، طيب فكم عندي إخوة؟ ستة. أنت الآن عديتهم كلهم صح؟ الأشقاء وإخواني من الأب، فعديتهم كلهم على الجد، والآن نخير الجد بين الآن لا مسدس الجميع في هذه الصورة، ما في صح الفرق. أنا قلت مت وتركت من؟ وتركت جدي وستة إخوة، لكن ثلاثة أشقاء وثلاثة ليش؟ لأب، ما في صح الفرق ولا لا؟ ما في صح الفرق، الجد نخيره بين إيش وإيش؟ إما ثلث المجموع أو ماذا؟ المقاسمة. طيب أي يحصل له الآن، ثلث المجموع إلى المقاسمة؟ الثلث، لأنه لو قسمهم سينال السبع صح لا؟ صح؟ سنعدهم كلهم عليه. فهمتم؟ نعدهم عليه ثم ننظر الأحظ له ونعطيه الإيش؟ الأحظ. فإذا أخذ الجد حقه خلاص، الجد أخذ حظه، الباقي هذا الذي قال لنا عنه هنا رحمه الله، ثم اقسم الحاصل للإخوة. أي إخوة نقسم بينهم؟ الآن عندي ثلاثة أشقاء وثلاثة لمن؟ لأب، عديناهم كلهم ولا لا؟ فالإخوة لأب يدخلون في العد، لكنهم يحرمون من العطاء. فنقسم الحاصل لمن؟ الأشقاء فقط. فهمتم ولا ما فهمتم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذن إذا اجتمع الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء مع الجد، فسنعد أبناء الأب هؤلاء، نعدهم بس من حيث العد، لكن بعد ذلك لا ينالون شيئا. واضح؟ إذا كان لي إخوة من الأم معهم هؤلاء، مع الثلاثة، يعني عندي إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، لا ما نعدهم، أيوة ما هوش صح فروق، لأنه أبناء الأم قلنا لا يرثون في الكلالة إلا في الكلالة، لا يرثون إلا في الكلالة، ومن ثم لا يعدون، لا يعدون. فهمنا جماعة؟ كما قال صاحب الرحبية: وارفض بين الأم مع الأجداد، وارفض بين الأم مع الأجداد. وضحت المسألة عندكم؟ إذن الخلاصة الحين، الجد كم له حالات؟ الكل المجموع خمس حالات، المجموع كله خمس حالات، لأنه إذا لم يكن هناك صاحب فرض فهو يخير بين ثلث الكل أو ماذا؟ المقاسمة. وإذا كان ثم صاحب فرض فهو يخير بين سدس الكل أو ثلث الباقي أو الإيش؟ أو المقاسمة. فهمنا ولا فهمنا؟ يعني لو رجعت المقاسمة هذه مع المقاسمة الأولى أدركتهم الاثنين يصير ربع أقسام، يصير ربع حالة. واضح؟ ثلث الباقي. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.